إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، إن العبد في هذه الحياة الدنيا يتقلب بين سراء وضراء لنبلوكم أيكم أحسن عملا، ابتلاءات واختبارات ومحن وشدائد يتطلب العبد فيها رصيدا وافرا من الصبر والرضا عن ربه. ولذلك معاشر المسلمين، ما يمر به المسلمون اليوم من محن قضايا الرزق وطلب المعاش أمر عجب، فإن الابتلاء الذي يبتلى به اليوم عموم المسلمين من الفقر والحاجة، من غلاء المعيشة، من ضيق أحوال الرزق، ابتلاء من ربنا جل في علاه، ليميز الخبيث من الطيب، ليميز الصادق من الكاذب، ليميز عباده الصابرين الشاكرين ممن جحدوا نعم الله جل في علاه. ولذا ينبغي أن تعلم أن أسباب طيب العيش أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا رسولا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قنعه الله بما آتاه، أن تقنع بما قسم الله لك. إذا أضمأتك أكف اللئامي، كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. عبد الله، إذا أصبحت آمنا في بيتك معافى في بدنك، تسمع وتبصر، ترى بعينيك، تمشي بقدميك، تطعم وتسقى، نعم عظيمة تترى من الله جل في علاه. من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، قوت يومه، لا قوت شهره ولا قوت سنته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي كفافا. كان يتطلب الكفاف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا كثيرا يلهيه ويشغله عن طاعة ربه. ولذلك معاشر المسلمين، إننا نمر اليوم بمحن وبلايا، في قضايا طلب المعاش؟ أين توكلك على ربك؟ أين اعتمادك على خالقك؟ أين اعتمادك على الرزاق الكريم؟ ألم يقل الله في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ ألم يقل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا؟ ألم يقل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ أليس الله بكاف عبدا؟ أين اعتمادك على ربك وطمأنينة القلب بخالقك الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ روى الترمذي في جامعه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو جائعة فتروح شبعة لاعتمادها على ربها. فلو صدق التوكل على الله والاعتماد عليه لما احتجت إلى فلان أو علان، لم تحتاج إلى معاملات ربوية ولا إلى سرقات ونهب، لم تحتاج إلى التزلف إلى العبد الضعيف وتترك ربك الكبير المتعال. عبد الله، لماذا تخضع ذليلا لعبد لا يملك لك نفعا ولا ضرا؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. عبد الله، أين ثقتك بربك واعتمادك عليه بأنه إن قدر لك رزقا فلن يحول بينك وبينه أحد كائنا من كان؟ لو اجتمع من على الأرض جميعا من أجل أن يحبسوا درهما أو دينارا قدره الله لك فإنهم لن يستطيعوا. قد كتب الله لك رزقك وأنت في رحم أمك، رزقك قد كتب. عباد الله، إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فعليكم أن تجملوا في الطلب وأن تحسنوا الظن بربكم هو الرزاق الكريم. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح والدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أرأيت عبد الله، عند أن تصبح والآخرة همك، عند أن تصبح وهمك أن تصلي الجماعة في بيوت الله عز وجل، عند أن تصبح وهمك أن تقيم الفرائض التي أوجبها الله، عند أن تصبح وأنت تفكر في صلة الرحم وأنت تفكر في إعانة المحتاجين، عند أن تصبح وأنت تغض طرفا عن الحرام وتحبس لسانا عن الغيبة والنميمة، عند أن تصبح وقلبك مع الله حياة طيبة هانئة. من أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا تأتيك إذا كنت مع الله، الدنيا تأتيك رغم أنفها إذا كنت مع الله، فلا حاجة إلى الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فلا حاجة عبد الله إلى الاحتيال، إلى النهب، إلى الغش. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. ويلك ثم ويلك إذا قدمت على الله يوم القيامة يسألك عن كل درهم، عن كل دينار. روى الترمذي في جامعه من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. شاهدنا ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. نعم تعس، سماه نبينا صلى الله عليه وسلم عبدا لأن قلبه تعلق به وذلله وخضع له. كم من معارك بسبب المال، كم من قطيعة رحم بسبب المال، كم من جفوة وهجران بسبب المال، كم من أحقاد عمياء بسبب المال. ألا فاتقوا الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، وفتنة أمة المال، يتعادون لأجله، يتقاتلون لأجله، تسفك الدماء لأجله، يقرب البغيض الذي لا يساوي عند الله جناح بعوضة لماله، ويبعد الفقير التقي لفقره موازين لا قيمة لها عند رب العالمين. إن الله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم يقل أغناكم، لم يقل أكثركم سلطانا، لم يقل أكثركم وجاهة. لا، ليس السعادة جمع مال، لكن التقي هو السعيد. عليك أن تثق بربك وأن تطمئن لما قسم لك، فإن الصحابة رضوان الله عليهم عانوا معاناة بالغة، بل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشرف من وطئ بقدميه الأرض، أحب الخلق إلى ربه، عاش فقيرا، كان يربط الحجر على بطنه من الجوع، وكان يمر الهلال والهلالان والثلاثة الأهلة، ولا توقد بأبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النار. ولذلك كان الجوع ربما أخرجه من بيته فيلقى أبا هريرة فيقول: يا أبا هر، ما الذي أخرجك من بيتك؟ فيقول: يا رسول الله، والله أخرجني الجوع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أخرجني إلا الجوع، لكنه صبر نبينا. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة لأصحابه، فلذلك معاشر المسلمين، إن الذي نراه اليوم من تكالب على الدرهم والدينار ومن تصارع لأجل جمع الأموال أمر عجبا. هل تحسب أن طمأنينة القلب، أن سعادة القلب بما تجمعه من دراهم ودنانير؟ لقد أخطأت ووهمت وضللت عن الصواب. السعادة أن يطمئن قلبك بالإيمان، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الإيمان، العمل الصالح، القرآن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صلة الأرحام، المحافظة على حقوق العباد، سعادة يرقص القلب بها طربا. أما الدراهم والدنانير من حل أو من حرمة تجمعها، فاسمع إلى قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي زمان على أمتي لا يدري الرجل أماله من حلال أم من حرام، لا يدري. هات صفقات، معاملات محرمة، المهم أن تكون لي سيارة فارهة، المهم أن يكون لي أرصدة في البنوك، المهم أن أجاري الناس، المهم أن يكون كذا وكذا. ألم يعلم هذا؟ ألم يدري هذا؟ أن الشقاء موكل بأكل الحرام، أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. إذا رفعت يديك إلى السماء ومطعمك حرام ومشربك حرام ولباسك حرام، وأنت تقول يا رب يا رب، أنى يستجاب لك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر الرجل أشعة أغبر يطيل السفر، مطعمه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب له؟ يقول يا رب يا رب، أنى يستجاب له؟ بيوت تعاني هموما، تعاني غموما، تعاني قلقا، تعاني تمزقا، تعاني تفرقا بسبب أكل الحرام. عبد الله، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، هذا هو الغنى الحقيقي، أن تقنع بما قسم الله وأن ترضى عن ربك. وليس معنى ذا أن تتعطل عن العمل أو الكسب المشروع، فنعم المال الصالح للعبد الصالح والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لكن إياك إياك أن تكون الدنيا مطلبك، وأن تكون الدنيا تحوم في قلبك، لأجلها تحب، ولأجلها تعادي، لأجلها تقرب، ولأجلها تباعد. لا، إنما هي لا تعدو كونها مطية إلى الآخرة. انظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن مدحهم ربهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال، ما صفتهم؟ ما صفتهم؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هل عرفت من الرجال؟ ليس المحتالين، الغشاشين، السراق، لا، ليست العصابات، ليست الجماعات التي احترفت اغتصاب الأموال، لا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لو أنك وضعت بين عينيك وفي قلبك قول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هل بت مفكرا في أحد؟ هل بت مفكرا في معاملة محرمة؟ هل تزلفت إلى مخلوق وعشت ذليلا؟ لا، يرزقك رب العالمين. إن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. توبوا معاشر المسلمين من الذنوب والسيئات وفارق المعاصي والآثام. معاشر المسلمين، أحسنوا الظن بربكم، أحسنوا الظن بربكم، ابتلاك ليختبرك، صادق كاذب؟ ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إياك إياك أن تهرول وراءها دنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورزق ربك، ورزق ربك خير وأبقى. ما هو رزق ربك؟ كفافا. ولذلك معاشر المسلمين، ينبغي أن ننظر إلى أمرنا، أن ننظر في أمر ديننا إلى من هو فوقنا، وفي أمر دنيانا إلى من هو دوننا، ذلك ألا نزدري نعمة الله علينا. عندك نعم عظيمة، إنك تبصر ترى وغيرك لا يرى، إنك تأكل وتتذوق الطعام وغيرك لا يكاد يأكل ولا يجد للطعام مساغا، إنك تمشي وتتحرك وتتجول وغيرك قعيد الكراسي قعيد الأسرة لا يستطيع أن يقوم من فراشه، إنك تتنفس وغيرك يتلفظ أنفاسه. عبد الله كم ستعد؟ كم ستعد؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألا يوجب علينا شكر ربنا الليل والنهار؟ ألا يوجب علينا الركوع والسجود في بيوت الله؟ ألا يوجب علينا الخوف من والتقوى؟ معاشر المسلمين، قد تكتسب اليوم مالا، قد تكون ثريا، ربما تصير غنيا بالمحرمات وبالكسب المحرم، لكن عبد الله انتظر، انتظر ساعة المحق، انتظر شتات البيت، انتظر الأدواء، الأمراض، العاهات، انتظر دعاء المظالم ممن انتهبت حقوقهم وأخذت أموالهم بالباطل. أسأل الله العظيم أن يجنبنا الحرام وأن يحيينا حياة الطيبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معاشر المسلمين، إنما يزيده كثير من المسلمين اليوم من ضيق العيش وعناء المعيشة ابتلاء من الله واختبار من الله، هل تبقى مؤمنا طيبا، تحب الطيبات، تحب الحلال، تأنس بالحلال، تبقى عند الحلال ولو كان قليلا، فالله يباركه فيكثر وينمو ويطيب به عيشك، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هم في الوزر سوا. الربا 63 بابا، أدناها أن يأتي الرجل أمه، واليوم معاملات ربوية، عقود ربوية، غش واختلاس وشراء للذمم من أجل أن يلبي رغبة زوجة أو ولد. زوجة تريد مطبخا فارها، تريد جلسة فارها، تريد ملبسا فارها، فمن أجل أن يخضع لرغبات زوجته يقتحم الحرام. ما أجرأك، ما أجرأك على حدود الله؟ ما أجرأك على غضب الله؟ ما أجرأك على نقمة الله؟ عبد الله اقنع بالحلال الطيب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، اطلب الحلال الطيب واقتاتل أهلك واثقا بأن الله يرزقك، فلئن حققت التقوى فلست الذي أعيدك ولا غيري يعيدك، لا حاكما يعيدك ولا محكوما يعيدك، إذا حققت التقوى فإن رب العالمين يعيدك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا تدري يرزقك حلالا طيبا، يطيب به العيش وترضى عن ربك ويأنس به أهل بيتك وينمو ويزداد. أما أن تلاحق الحرام وتطارد الدرام والدينار فتعيس عبد الدرام، تعيس عبد الدينار. اضرب في الأرض عملا حلالا فإذا رزقك الرزاق الكريم. فينبغي أن تنفقه في الخير في حقوق الله عز وجل، فإنك ستسأل من أين اكتسبته وفيما أنفقته. اللهم إنا نسألك يا بر يا كريم حياة طيبة كريمة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ألا تجعل في مقامنا هذا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضيقا إلا فرجته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مكروبا إلا نفست عليه، ولا مدينا إلا قضيت له دينه. فإنه لا يعجزك شيء، لا يعجزك شيء.